لا إله إلا الله، الله أكبر. درسنا فيما يتعلق بأحكام الدعاوى والبينات وما ينبغي للمسلم فعله في مثل هذه الأحوال. نحن نعلم أيها الإخوة أن الخصومات لا بد من وجودها في الناس، لأن مصالح الناس لا تتفق، وقد يختلفون في كثير من الأحوال بسبب شبه تطرأ أو بسبب ظلم يغلب من بعض الناس على بعض، ولا بد من فصلها وبيان الحق ودفع الظلم و إنهاء الخصومة. وقبل اللجوء إلى الحاكم القاضي ينبغي للمسلم أن يكون هو الحكم على نفسه، لأن القضاء إنما ينبني على الظاهر وعلى ما يبديه الخصوم من الحجج والبينات، وقد يكون بعضهم ألحن وأقوى حجة وأوضح بيانا من غيره من الآخر، فيحكم له على نحو مما يذكر من الحجة وقد لا تكون الحقيقة على ما ذكر، وعندئذ يبوء بإثم ما يحكم به الحاكم فيتحمل الظلم من حيث أخذه حق الناس بغير حق، ومن حيث ظلمه للحاكم الذي حكم بناء على ما قدمه له من شبه في شكل بيانات وبينات، وفي ظلمه لنفسه في ذلك كله. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لأن قضاء الدنيا موقوت وحكمه محدود ونتيجته مقتصرة على أمد معين، وهناك دار حساب أخرى ينبغي للمسلم أن يتذكرها عند وقوع الخصومة أو عند وقوع ما يشتبه بينه وبين من يتعامل معه. لو قدم للقضاء واستطاع أن يستجلب ما يريد يفكر في نتيجة ذلك بعد ذلك، هل كان محقا؟ إن كان محقا فهذا له، قد أعطاه الشرع ذلك، وإن كان مبطلا فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموال الناس فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الشيخ سيذكر بعض ما ينبغي للمسلم عمله في مثل هذه الأحوال. ولا شك أن الدعاوى والخصومات والقضايا الذين تجدهم عند الحكام لا يخلو من اثنين، لا يخلو من اثنين صنفين: محق ومبطل. محق ومبطل، ما يكون في خصمان كلاهما محق الا في حال شبهة عند الاثنين، لكن حتى هذه الحال لا بد ان يكون الحق في جانب. فينظر الانسان لنفسه قبل ان يصل الى هذه الدرجة من الخصومة والدعاوى من باب الشهود والحلف واليمين وغيره، فلا قبل ذلك كله يريح نفسه ويريح غيره ويغلب جانب الإنصاف وجانب أيضا التسامح على التقصي والمقاصات والإشحاء والإلحاء في ما يعتقده حقا له. هنا الشيخ يقول فيما يجب على الغريم، يعني الخصم يعني المخالف، الغريم إذا دعي إلى الحاكم، ما الذي يجب عليه إذا دعي إلى الحاكم يعني إلى القاضي، ما الذي يجب عليه أن يفعله؟ طبعا قبل هذا مرحلة، وهي إذا كان اشتراك في عمل معين أو في عقد أو في كذا، أو قبل أن يدعى أحد الاثنين أو أحد يستدعي الأمر إلى أن يذهب إلى الحاكم، قبل ذلك ينبغي أن يحلوا قضاياهم ومشاكلهم بأنفسهم، ولو دخل جانب التسامح والتغاضي ما وصلوا إلى هذه الدرجة، لكن إذا وصل إلى الدرجة أنه أحدهما ذهب إلى الحاكم فطلب منه أن فلانا لي عليه كذا أو فعل بي كذا أو إلى آخره، فطلبه الحاكم القاضي، ما الذي يجب عليه أن يفعله؟ والشيخ هنا سيتكلم في هذا الجانب من جانب خيانة بين الإنسان وبين ربه، أما الإلزام القضائي أو التنفيذي هذا أمر آخر قد يجبر، لكن بينه وبين ربه. قال إذا دعا الحاكم أحدا من الخصوم، ذهب الخصم وقال إن لي على فلان دين أو كذا، وحدد ما يعني بشروط الدعوة التي ذكرناها، اسمه ووصفه والمدعى به إلى آخره، فأمر الحاكم القاضي بأن يحضر وبلغت له دعوة القاضي أو أمر القاضي، ما الذي ينبغي له؟ قال يجب عليه، لزمته الإجابة، لزمته الإجابة من مسافة العدوى، من مسافة العدوى. ما هي مسافة العدوى يا شيخ؟ ها؟ يعني لو كان في مكان بعيد يصعب عليه الإجابة لا تلزمه، لا تلزمه حتى يتيسر الأمر، لكن في مسافة معينة حددها أهل العلم يسميها في اصطلاح فقهاء الشافعية، سموها مسافة العدوى. مسافة العدوى هذه جاءت في ذكرها الشيخ الإمام إمام الحرمين الجويني، ذكرها النووي في تهذيب الأسماء واللغات نقلا عن الجويني، ويذكرها فقهاء الشافعية بخاصة، وفقهاء الآخرون يعبرون عنها بتعبير آخر. مسافة العدوى هي المسافة التي يقطعها الماشي من مكانه إلى مكان آخر ويعود في نفس اليوم إلى حيث بدأ، ما يقطعه الإنسان من مكان إلى آخر ويعود من في نفس اليوم، إذا ذهب مبكرا في اليوم ماشيا، هذه المسافة يعني مو على سيارة ولا على الطائرة، ماشيا، هذا المعتاد عند يعني الذي يكون في جميع الناس والمتيسر، المسافة التي يقطعها من مكان إلى آخر ويعود في نفس اليوم، حيث أنه يعود في نفس، يعني تستغرق يوما كاملا، نهارا كاملا مشيا ذهابا وعودا، هذه هي المسافة. كم تستغرق يعني في مشي الرجل الإنسان العادي يعني من هنا إلى مسافة قصر أو أقل، ربما مسافة قصر، ولهذا يعبر بعض الفقهاء الآخرون يقولون بمسافة قصر، فهذه مسافة العدوى، بمعنى لو كان الغريم أو الخصم في مكان يبعد هذه المسافة، مسافة مسيرة يوم ذهابا وعودة، ذهابا وعودة، هنا يلزمه الإجابة ولا يعتذر بطول المسافة. قال مسافة عدوى فما دونها، أو صح أن يقال مسافة قصر فما دونها، واشترط لهذا أيضا أن يكون داخل تحت ولاية ذلك القاضي، أن يكون في ولاية ذلك القاضي، فليس للقاضي أن يطلب شخصا في ولاية غيره إلا إذا كان إقامته في ولايته وهو في الولاية الأخرى يعني مسافر لغرض أو كذا إلى آخره. على أي حال قال إذا دعي وطلبه الحاكم بسبب دعوة وكان في مسافة قصر أو في مسافة يسموها مسافة العدوى فما دونها لزمته الإجابة. يقول الشيخ لتلزمه هذه الإجابة ديانة، ولو لم يفعلها ديانة لوجب على الحاكم استدعاؤه قضاء، يعني بالتنفيذ الإداري إن صح هذا التعبير. قال لماذا؟ قال لأن إذ لا تتم مصالح الأحكام وإنصاف المظلومين من الظالمين إلا بذلك، يعني بهذا الإلزام، بهذا الإلزام. وهذا في حالة إذا ما دعاه الحاكم. قال وإذا دعاه خصمه إلى الحاكم فما الحكم؟ إذا أحد دعا آخر بدعوى خصومة إلى الحاكم قال له إذا أنت يعني تذهب معي إلى القاضي ليفصل الخصومة بيني وبينك، أنا أطالبك بمبلغ من المال دينا أو قيمة مبيع أو في إجارة معينة أو كذا، يعني يطالبه بحق، يقول له أنا أدعوك إلى أن إلى القضاء ليفصل بيننا. قال إذا دعاه خصمه إلى الحاكم فإن لم يكن له عليه حق، هذا تكلم في جانب الديانة بينه وبين الله، إن لم يكن له عليه حق لم تلزمه الإجابة. إذا يعلم يقينا أن هذا المدعي مفتري عليه يريد إتعابه أو يريد أخذ ماله بالدعوة أو نحو ذلك، ويعلم الله منه أنه هو هذا المدعى عليه بريء وليس عليه حق، فلا يلزمه ديانة بينه وبينه، لا يلزمه أن يجي. لماذا؟ لا يلزمه الإجابة بينه. لو تأخر وقال له أنت ليس لك عندي حق ولن أذهب معك لأنك ليس لك عندي حق، بينه وبين الله ليس عليه شيء، لا يلزمه شيء لأنه معتدى عليه. قال لم تلزمه الإجابة. وإن كان له عليه حق فما الحكم؟ إن كان له عليه حق وهو يعلم أن له عليه حق ويريد الفصل الخصومة قال له ما أعطيتني، إذن بيني وبينك القضاء، لا ذهب القضاء، ما الحكم؟ الشيخ يقول للحق هذا حالان، الحق الواجب أو المطلوب له حالان صفتان، إما أو أحدهما أو إحداهما إحدى الحالتين ألا يتوقف القيام به على حكم الحاكم، القيام به وأدائه دين في مال أو نحو ذلك لا يتوقف على حكم حاكم، يعني واحد يدعي على شخص دينا وهو فعلا محق هذه الدعوة فلا يتوقف القيام به وإعطائه على حكم حاكم، إذا أعطاه دينه انتهى الأمر. قال الحالة الأولى ألا يتوقف القيام به على حكم حاكم، فإن كان هذا المدعو أو المدعى عليه إن كان قادرا عليه لزمه أداؤه، إذا كان قادرا على الأداء دين في ذمته قيمة مبيع أجرة منزل أو كذا من الأشياء الحقوق التي لا يتوقف إعطاؤها وأداؤها والقيام بها على حكم حاكم، ما تحتاج اجتهاد من حاكم يفصل، إنما حق واضح وهي حقوق الأموال غالبا. قال بهذه الحال إذا كان يعلم ذلك وهو قادر على الأداء فمجرد أو كونه يقبل أن يذهب إلى القاضي هذا ما يكفي، هذا يكفي، أنت تعلم أنه له عليك هذا الحق وأن مدته إن كان مؤجلا قد انتهت وأنه حال وأنت قادر على الأداء، طلبه منك لم تعطي ثم قال لك طيب إذن يفصل بيننا القضاء أذهب معك أذهب، لا هذه استجابة في غير محلها، استجابة لا تكفي، يجيب له ليذهب معه ليحاكمه ويخاصمه ويتعبه وهو قادر على الوفاء أو على الأداء، لا يكفي، بل يجب ماذا؟ الأداء، يجب القيام بذلك الحق. فإن كان قادرا عليه لزمه أداؤه، ولا يحل النطال به إلا بعذر شرعي، فيلزمه الأداء ولا يحل المطال يعني المطل التأخير إلا بعذر شرعي. كان هناك عذر شرعي، عذر شرعي غير عن القدرة على الأداء، هو يقدر يؤدي، لكن عذر شرعي مثلا أنه يعني ماله الذي ممكن يؤدي منه غائب عنه قليلا أو كذا، هذا لا بأس، يعني تأخر العذر. أما إذا كان لم يكن هناك عذر فالتأخر في أداء الحق للغير مطلوب ومطلوب الغني والمطلوب الغني ظلم. قال ولا يحل المطال به إلا بعذر الشرعي، ولا تلزمه الإجابة إلى الحضور عند الحاكم إذا متى إذا أدى ما عليه، لا تلزمه. ربما بعض الناس قد يكون بعض الناس من يعني قد يقول فلان تأخر في أداء الحق عليه أو كذا إلى آخره، ويريد إيذاءه ويقول لا أنا ما أتوب منك إلا عن طريق الضرر. بعض الناس يفعل ذلك، بعض الناس يفعل ذلك، وهذا من الظلم، هذا أيضا من الظلم. بعض الناس له حق على الآخر فيعني يعرضه صاحبه أو يتأخر به قليلا ثم يعرضه عليه يقول هذا حق، لا لا أنا ما أقبل منك إلا أن كذا، كل ذلك يريد أن يقول والله أن فلان ذهب إلى المحكمة وسوى كذا إلى آخره، يعني يريد إيذاءه، لا يجوز. فلا يجوز لصاحب الحق أن يتعدى في طلب حقه ويتجاوز الحد في طلب حقه، إذا أعطي له حقه وبذل له حقه فليس له غير ذلك. قال ولا تلزمه الإجابة، هذا الذي استعد بالوفاء لا تلزمه الإجابة إلى الحضور عند الحاكم، ولا يجوز لخصمه قريمه أن يصر على إحضاره إلى الحاكم. قال وإن كان محسرا به عليه حق المدعى عليه ويعرف أنه ومعترف بهذا الحق لكنه غير قادر على أدائه، إن كان محسرا به لم تلزمه إجابته إلى الحضور عند الحاكم، إن كان محسر أيضا لم تلزمه ديانة، يعني بينه وبين الله واحد مدين، مدين بمال والله يعلم منه أنه لا يستطيع الوفاء، وطلب منه الذهاب للقضاء ليحكم عليه، يعني هل تلزمه الإجابة إلى القضاء ليمثل ويحكم عليه وهو محسر، بمعنى ديانة بينه وبين الله، هل يجب عليه أن يذهب للقاضي في هذه الحال أو يجوز له أن لا يذهب؟ الشيخ هنا يقول إن كان محسرا لم تلزمه إجابته إلى الحضور عند الحاكم، فإن علم أو علم عسرته لم تحل له مطالبته بالحق ولا بالحضور إلى الحاكم، وإن جهل عسرته فينبغي أن يخرج جواز إحضاره إلى الحاكم على الخلاف في حبس المعسر المجهول اليسار. يقول المعسر لا تلزمه أيضا ديانة أن يذهب إلى الحاكم، لأنه لو ذهب إلى الحاكم سيحكم، وقد يحكم بالوفاء وهو معسر، طبعا الوفاء الحكم مبني على ما يظهر من بينات وقوة خصومة إلى آخره، فيظهر للحاكم بحسب البينات أنه يجب على هذا المدين مثلا أن يؤدي هذا الدين، ولم يظهر للحاكم إحساره فيحكم عليه بالوفاء وهو معسر، قد يحكم وقد يحكم به إحساري. ومسألة الحكم بإحسار وبحبس المحسر مسألة فيها نوع خلاف، فمن حيث الجواز الشرعي ديانة بين الإنسان وبين ربه إذا يعلم الله منه أنه محسر فلا يلزمه الذهاب إلى القضاء ديانة، وإن طلب يعني أجبر على الذهاب هذا أمر آخر لكن لا يلزمه ديانة. لكن يا إخوان لا بد أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة الإعسار، وكون الإنسان غير قادر على الوفاء بالدين هذه يعني مسألة فيها نوع من أو حصل فيها نوع من التساهل عند الناس. أولا التساهل من حيث أخذ أموال الناس دينا، الناس في زماننا هذا وفي أكثر الأزمنة يعني يستسهلون الدين ويأخذ أموال الناس، وقد يكون في نيته الوفاء لكنه ليس في الواقع المنظور ولا من حيث إمكاناته المادية ولا من حيث قدرته على العمل وكذا أن يفي بما تحمله من دين. فمن هنا يوقع نفسه هو في إلزامه بحقوق الناس ويكون معسرا. ومن هنا جاء التشديد العظيم الكبير في مسألة الدين، تشديد عظيم في مسألة الدين، لأن تبيت طاويا بمعنى طاوي البطن وأولادك يتغورون جوعا، خير لك من أن تأخذ أموال الناس وأنت لا تريد الوفاء بها أو لا تستطيع الوفاء بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي على صحابي بسبب درهمه. صحابي جاء به ليصلى عليه جنازة يعني يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عني عليه دين؟ قالوا ديناران أو درهمين، درهمين أو ثلاث دراهم في الروايات. قال صلوا على صاحبه، لم يصلي عليه حتى تبرع أحد الحاضرين. من هو؟ أبو قتادة. قال علي، هي علي يا رسول الله، فصلى عليه. درهمان منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد الصحابة، فكيف بنا نحن في زماننا هذا؟ أحد يستسهل الأمر، يكون بالخير، يعني عنده ما يكفيه مطعما ومشربا ومسكنا، يعني في حدود المعقول، يعني في حدود مثل أمثاله مثل طبقته، ومع هذا يرى أن ذلك قليل عليه، فيستدين بحجة أن لا، أنا أريد أن أغير السيارة أو يعني أرمم البيت وزينه، جايين رمضان هالحين ونحتاج إلى أشياء كثيرة، وبعد رمضان جاي العيد ولا بد لهم من أشياء وأشياء، يعني أمور يعني كماليات التي يسميها الناس كماليات، أو تزيد على الكماليات إلى المباهات. كل ذلك تدعو الناس إلى الاستكثار من الديون ويقعون في الإحسان. ولا شك مهما كان صاحب الدين، مهما كان غنيا، بعضنا تقول لا يا شيخ أنا ما أخذ من بنك أو أخذ من شركة أو أخذ من الدولة، والبنك والشركة والدولة غناهم غنى فاحش كبير، إنه مال ما يضرهم تأخذ سداد ما علي من الدين. لا، هذا حق، حق لأهله، مهما كان غنيا صاحب ذلك الحق فهو حقه، وليس لك أن تأخذه من غير طريقه الصحيح، وإذا أخذته لا بد أن تعيده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ حق الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو يريد الوفاء وفى الله عنه، ومن أخذه يريد أن إتلافه أتلفه الله. فهذه مهمة لا بد أن نتذكرها يا إخوان، لا بد أن نتذكرها. كثير من الناس الآن 50، لا والله أكثر من 50-60 أو 70 إلى 80% من الناس مدينون، عليهم ديون، وأكثر المدينين هؤلاء ليسوا يعني مضطرين إلى الدين، عندما أخذوه لم يأخذوه اضطرارا، وإنما أخذوه يعني زيادة في الرفاه وكذا، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يوقع نفسه في ذلك. ولهذا على كل حال إذا كان معسرا فإن كان قد أخذ المال لضرورة وحاجة في عند لنفسه أو لبيته وأبنائه، لأكل لطعام لشراب لملبس كذا، ثم أعسر، هذا لا شك أنه معذور عند الله وعند الناس، ولعل الله يفرج عنه ويسر أمره. وإذا دعي إلى الحاكم فيجوز له ألا يذهب، لأنه يعني كان ناوي أن يؤدي واضطر إلى الدين أصلا، وخناه أن يؤدي ولم يستطع أن يؤدي في هذا، فذهابه إلى الحاكم يزيده يعني تعبا وإشكالا، فلو دعي ليس له أن يذهب، ليس عليه أن يذهب بينه وبين الله. ولا وإن كان إعساره بسبب تفريط منه، سبب تفريط منه، فهو من حيث أنه لا يستطيع أن يفي، فقد يعني يقال ذهابه لا يؤدي نتيجة، لكنه مؤاخذ بأصل تكسيره في أخذ الدين ثم في التأخير في وفائه. على كل، الشيخ يقول إن كان معسرا لم تلزمه إجابته إلى الحضور عند الحاكم، فإن علم عسرته لم تحل له مطالبته بالحق ولا بالحضور إلى الحاكم. هذا من؟ أنا صاحب الدين. أيضا صاحب الدين إذا علم أن المدين معسر، إذا علم أن المدين معسر فليس له أن يطالبه، يعني ليس له أن يطالبه ولا أن يدعوه إلى الحاكم، لأن مطالبته واستدعاه إلى الحاكم لا تنتج نتيجة، هو يعلم أنه لن يستطيع الوفاء، وغاية ما فيه أنه يمكن أن يظهر الحجة ويعني ما يمكن أن يظهره في حال المظلوم وأن حقه مستحق إلى آخره، فيحكم له الحاكم بحبس المعسر، غاية ما يكون بحبس المعسر، وحبس المعسر لا يفيده شيء. فإذا كان صاحب الدين، وهذه أيضا من آداب التعامل في الإسلام، إذا كان صاحب الدين يعلم أن المدين معسرا فليس له ديانة، ليس له أن يطلبه منه أو أن يستدعيه إلى الحاكم. نعم يذكره مالي حقي الأجل انتهى، إلى ينبهه إلى أن يفعل، لكن لا يلح عليه بالطلب ولا يدعوه إلى الحاكم. هذا فإن دعاه فله، ظاهر له أن يدعوه، لكن هذا من باب يعني كونه يصر ويلح على الطلب وهو يعلم أن ذلك معسر، أنه معسر، هذا ليس من أدب المسلم ولا من خلق المسلم ولا من مسامحة المسلم، والمسلم سمح إذا باع وسمح إذا اشترى وسمح إذا قضى وسمح إذا اقتضى. نعم. قال وإن جهل عسرته، طب إن علم عسرته لم تحل له مطالبته بالحق ولا بالحضور إلى الحاكم. وإن جهل عسرته ما يعرف والله يعني هل هو شيء عنده ما يحصيه أو لا، احتمال احتمال. قال إن جهل عسرته فينبغي أن يخرج جواز إحضاره إلى الحاكم على الخلاف في حبس المعسر المجهول اليسار. طبعا المعسر إذا الذي يدعي اليسار لا يخلو حاله من إما أن يكون واضح أنه معسر ليس عنده شيء، فهذا بلا شك أنه ينطبق عليه قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة من الحاكم أو من صاحب الدين. لكن واحد مجهول الحال ما يدرى، ربما عنده أموال، يعني مثلا واحد يبيع ويشتري وعنده مؤسسة أو كذا أو موظف وظيفة كبيرة أو كذا إلى آخره، وفي الظاهر احتمال أن يكون قادرا على الوفاء واحتمال أن لا يكون قادر، يعني هو يعني الظاهر الملموس ما لديه أموال موجودة، لا عقار لا رصيد في بنك لا كذا، ولكن حال العام باعتبار أنه صاحب تجارة أو صاحب وظيفة أو كذا إلى آخره، يعني يحتمل فيه أن يكون لديه شيء لا يدرى. إذا هذا مجهول الحال بالنسبة مجهول إعساره، إذا مجهول إعساره هل يجوز حبسه حتى يظهر يعني تتبين حقيقته أو لا يجوز؟ هذا فيه خلاف بين أهله، فيه خلاف بين الفقهاء. يقولون الذي لم يظهر حاله هل يحبس حتى يتبين، أو أنه لا يحبس أيضا حتى يتبين، فإن تبين إعساره انتهى، وإن تبين يعني قدرته يؤخذ ويحبس ويؤخذ، فيه خلاف بين أهله. بناء على ذلك يقول يعني هذا بالنسبة للحاكم، هل يحبس المعسر الذي لا تظهر حال إعساره للقاضي في الحال، هل يحبسه حتى يتبين حاله أو لا يحبسه وليس له أن يحبسه ويتبين يتعرض بطرق أخرى، فإن ظهر أنه موسر لأنه قادر استدعاه وحبسه وألزمه، وإن ظهر أنه معسر انتهى أمره يعني كبر معسر، هل يجب أن يفعل ذلك أو لا؟ هذا الاختلاف فيه، بعض أهل العلم يقول لا عليه أن يعني يحبسه ويبحث عن حال في حال الحبس لمدة معينة حتى يظهر حاله هل هو معسر أو ليس معسر، وإذا تبين حاله عندئذ الحكم إما أن يثبت الإعسار فلا يطال فيه حتى يوزر، وإلا يكون يظهر أن لديه حق شيء فيطال فيه أو يلزم بالوفاء. ومنهم من يقول ما دام معسر ما دام حاله مجهول وليس لدينا يعني دلالة على أنه قادر الآن فلماذا نحبسه، يترك ويبحث عن حاله، فإذا ظهر يحكم بما يقتضيه الحاكم. هذا بالنسبة للحاكم للقاضي. بالنسبة لصاحب الدين نفسه يقع الخلاف، هل يجوز لمن له دين على شخص وهو لا يعلم أنه قادر على الوفاء أو غير قادر، هل يجوز له أن يلح عليه بالطلب ويسدده إلى الحاكم إلى آخره مع جهالته بعذره، أو لا يجوز؟ مسألة مبنية على هذا. وعلى كل يعني هذا هو القضاء، هذا الجانب القضائي. أما الجانب الإحسان هذا العدل، هذا هو العدل. يعني نحن الشيخ الآن تكلم في جانب العدل، هل من العدل والإنصاف أنك تطالب من لا تعرف قدرته على الوفاء؟ أو يعني هذا عدل وإنصاف، هل يجوز لك أن تطالبه وأنت لا تعلم قدرته على الوفاء أو لا يجوز؟ والإحسان فوق ذلك، الإحسان أنك إذا غلب أو شككت في قدرته فليس من الإحسان، ليس من الإحسان أن تطالبه، بل تبقيه وتنظره نظرة يعني إرجاء ويستقيم إلى ميسرة وقدرة على الوفاء. قال: وكذلك لو دعاه الحاكم مع علم المدعو بأنه يحكم عليه بالباطل بناء على الحجة الظاهرة، فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله عز وجل أن يمتنع من إتيان الحاكم، وليس ولا سيما فيما يتعلق بالدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية. لو علم عن أحد القضاة أنه يتساهل في الحكم ويحكم ربما من غير يعني استيفاء الحجج وكذا، فيقع في الغالب في حكم يعني ليس بصحيح، يعني في حكم بالباطل، ودعي أحد الناس دعي إلى هذا القاضي، يعني هذا هو يغلب على ظني أن مثل هذا القاضي يحكم يتسرع في الحكم أو يميل في الحكم أو كذا إلى آخره فيحكم عليه بالباطل، فدعي إلى مثل هذا القاضي، هل يجوز له أن يمتنع؟ الشيخ يقول: في هذه الحالة إذا غلب على ظنه أن مثل هذا النوع من القضاة يحكم بالباطل إما محاباة وإما جهلا وإما تساهلا، ويخشى أن يحكم عليه بهذه الطريقة ولا سيما فيما يتعلق بالدماء يعني بقصاص ونحوه أو بالفروج يعني أو بالحدود وسائر العقوبات، يقول يجوز له في هذا الحال أن يمتنع بقدر الإمكان، يجوز له ديانته. نعم. الحالة الثانية فيما إذا دعاه خصمه إلى